هذا يسوق إلى أبيات كثيرة قالتها العرب في الخير، من أشهرها قول الحطية: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. في البيت هذا قاله من سينية شهيرة ينتصر فيها لقوم إلى قوم، قال ابن بجدتها علما وتجربة: فسل في سعد تجدني أعلم الناس. ثم قال: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. قد ينكر بعض الناس معروفك ولا يقبلون خيرك ولا يشكرونك عليه، لكن ذلك لن يضيع عند الله، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذا البيت من الحطية، وهو شاعر عربي مخضرم على سوء سلوكه، لكنه من الأبيات الخالدة ذكرى، لأن معناه لا يختلف عليه أحد، فلذلك شاع في الناس وخلدته الأيام وبقي إلى يومنا هذا يتمثل به ويقال: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. هذا البيت من الحطية يذكر ببيتين شهيرين لعبد الله بن المبارك، ذلك العالم المجاهد الزاهد الرباني الكريم السخي. يقول ابن المبارك: يد المعروف غنم حيث كانت، يد المعروف غنم حيث كانت، تحملها شكور أو كفور، ففي شكر الشكور لها جزاء، وعند الله ما كفر الكفور. والمعنى قريب جدا من بيت الحطية، بل أخذه عبد الله بن المبارك من الحطية، لأن الحطية متقدم زمنا على عبد الله بن المبارك، لكن سبك الحطية أكمل من الناحية الصناعة الأدبية. من الناحية الشرعية يمكن أن تميل النفس إلى قول عبد الله بن المبارك. الذي أراده الحطية والذي أراده عبد الله بن المبارك أن الإنسان يفعل الخير: اصنع جميلا ولو في غير موضعه، إن الجميل جميل حيثما زرع. وهذا هو الحق، الإنسان يسابق في الخيرات، ينافس في الطاعات، يأتي المعروف، يتوخى ذوي الحوائج، يقدم لوطنه، لأمته، لبلده، لنفسه، لأسرته الخير، حتى لو قطعك الناس، حتى لو حرموك. الله يقول: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. يجب أن نربي أنفسنا على فعل الخير، الخير التعبدي، الخير في الإحسان إلى الغير، لا ننتظر من الناس شكرا. قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما، هو لا يعرفهما، ثم تولى إلى الظل بعد أن أحسن إلى الخلق، فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير. قال العلماء: الخير هنا بمعنى الرزق. قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ما كاد يضع يديه حتى وقفت إحداهما على رأسه، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك يجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص، قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فكان أول جزائه أنه نجى من أهل الظلم. ثم كان ما كان بعد 10 سنين أن كلمه الله عز وجل: الخير الذي تصنعه قد تجده في حياتك قبل أن تموت، وقد تجده في قبرك، وقد تجده يوم يقوم الأشهاد. من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قد تجده في أبنائك، في بناتك، قد تجده في أهل بيتك، قد يكون في ستر يضفيه الله جل وعلا عليك، قد يكون في رزق قد يسوقه الله جل وعلا إليك، قد يكون في نقمة من بعض أعدائك يصرفها الله عنك ويدافع عنك بالخير الذي صنعته لغيرك، بالخير الذي نويت أن تصنعه، بتلك النفس الطيبة الخيرة التي انطوى عليها جنبك. هذا كله مما يقربك إلى الله عز وجل زلفى. الخير مفردة عظيمة جليلة في قدرها، في مكانتها، ينبغي أن يتوخاها الإنسان ويصل إليها.